السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما وأبدا نسعد بذكر الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. حمد الله به تزداد النعم، قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. حمد الله به تدفع النقم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. كلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي ينجي الله بها من النار. التسبيح والتحميد والتكبير ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل ذلك من الباقيات الصالحات التي يسعد بها الشخص يوم لقاء ربه. هذا ولا تفوتنا الصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، إقرارا بالفضل واعترافا بالجميل، وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، إذ الله قال: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا وأستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله، سائلا الله أن يجازي إخواني الذين يساعدون في إخراج هذا المجلس لإخوانهم خير الجزاء، وأن يثيبهم خير الإثابة، وكذا شاكرا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله وحفظهن من كل مكروه وسوء. الأخ محمد بن فاروق يسأل: هل لو تابعت شرحكم لكتاب ابن خزيمة لأخيره، هل أكون بذلك أتممت جميع مسائل العقيدة؟ ليس كذلك، ولكنها جملة مسائل طيبة، وكم ترك السابق للاحق، وما كان عطاء ربك محظورا. عيد الأم الاحتفال به لم يرد، لا عيد الأم ولا الاحتفال به على عهد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونوه على أن الله سبحانه وتعالى أمرنا ببر الوالدين، وقد قال تعالى قارنا بالأمر بعبادته، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال: الصلاة لوقتها، قيل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين، قيل: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. هل الموت راحة للمؤمن؟ إن شاء الله يكون كذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مستريح ومستراح منه. قال: وما مستريح وما مستراح منه يا رسول الله؟ قال: المستريح المؤمن، يستريح من تعب الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، مستراح منه الكافر، يستريح منه البلاد والعباد. ولكن أيضا طول العمر مع طاعة الله فيه أجر خير، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. حكم تصدق الزوجة بصدقة لزوجها الميت له دين بصدد تسديده تدريجيا لا بأس، لكن ليست من زكاة المال، بارك الله فيك، إن كثيرا من العلماء لا يرون قضاء زكاة، لا يرون قضاء ديون من زكاة المال، ديون الأموات، ديون الأموات. حديث علماء أمتك أنبياء بني إسرائيل لا يصح. لو سدد أب دين أحد أبنائه 20,000 وبقيت الأخوة غير راضين بهذا الفعل، هل يعتم الأب؟ ينظر لماذا استدان هذا الولد، إن كانت حلت به جائحة فاحتاج إلى أن يسدد عنه، وكان مريضا فاحتاج أن يسدد عنه، ليس للأولاد أن يعترضوا ولا يستسمحهم الأب أيضا، لأن هذه تكون هبات مسببة. يقول: امرأة تريد عمل قناة يوتيوب. من أجبنا على هذا بأن الفتنة أينما وجدت ابتعدنا عنها، إذا لم تكن فتنة ما نستطيع أن نحرم شيئا حله الله، لكن حيث وجدت الفتنة نبتعد. هل ثبت حديث القدر موكل بلسان؟ لا يصح. حديث اتقوا النار ولو بشق تمرة حديث ثابت صحيح في الصحيح. ترك العمل قبل الدوام بإذن مدير المدرسة مع العلم بأن المدير ليس مخول له الإذن قبل موعد الانصراف رسمي بل يفعله مخالفا. لا تفتيني يا أحمد، أنت يا أحمد رمضان اسأل السؤال. السؤال: هل يجوز للمدرس أن ينصرف بإذن المدير؟ يجوز له أن ينصرف بإذن المدير وبقيد آخر أن لا يحصل ضرر على الطلاب. أصل الشهادة في سبيل الله الشهيد من قتل في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، فهذا الشهيد الذي لا يصلى عليه ولا يغسل، قتيل المعركة في حرب الكفار. أما الشهداء الآخرون فهناك شهداء كالمبطون الذي يموت بداء البطن، والمطعون الذي يموت بداء الطاعون، والمرأة تموت في نفاسها، والغريق والحريق وصاحب الهدم، فهؤلاء شهداء أيضا، لكن باعتبار آخر فإن هؤلاء يصلى عليهم ويغسلوا كما هو معلوم. الشهادة تختلف درجاتها ومراتبها. هل يجوز لي ليلة عرسي أن أحضر فريق لمدح النبي بدلا من الموسيقى؟ أخشى يا شادي أن يصل مدحهم لرسول الله إلى الشرك، يسألون رسول الله ما لا يسأله إلا الله. انتبه، لأن أكثر الذين يمدحون يصلون بالرسول إلى أن يقعوا في الشرك فيسألونه ما لا يسأله إلا الله. حكم ختان الإناث التقليد الكلي يستحب، قد يصل إلى الوجوب أحيانا وقد يصل إلى الكراهية أحيانا أخرى، ونظرة الطبيبة المسلمة لها اعتبار في ذلك. لكن القول الذي يقوله المعاصرون من أن ذلك لا يجوز كلام ليس بصحيح. هل نومة البطن نومة الشيطان كما يقال؟ لا، الحديث في ذلك ضعيف الإسناد. عندي عمل لمدة عقد عمل لمدة 3 سنوات، تم توقيفي عن العمل قبل إتمام مدة العقد، رفعت دعوة قضائية فعوضوني بأجر 2.5 عامين، هل هذا المال حلال؟ حلال لك، لأنهم ما وفوا بالشروط والعقوبة تعزيرية. هل من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم صوم الاثنين ويوم الخميس أم الاثنين فقط؟ الاثنين سنده ثابت لا ريب، والخميس يحسن أيضا بمجموع طرقه. هل منهي عن الجلوس بين الظل والشمس؟ ورد في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي إسناده بعض الكلام. هل تصحيح الشيخ الألباني رحمة الله عليه وتضعيفه فيه نظر؟ يعني هو بشر يعتريه ما يعترف بشر، وبحسبه أنه عالم من علماء المسلمين ومن علماء الحديث. ما الفرق بين المشركة والكافرة؟ قد يتحدان في المعنى وقد يختلفان. المشركة تعبد الله وتعبد معه إلها آخر، والكافرة قد تعبد الله تجحد التوحيد، تجحد التوحيد، تقول الله ليس بواحد، هذه صورة من صور الشرك والكفر. وقد تكون ملحدة تجحد ربها قولا واحدا فلا تكون حينئذ مشركة. ثمة فروق. صديقتها تقول لها عندما ذهب بلغ النصاب وليس عندها مال ولا مدخل، هل يجب عليها بيع شيء من الذهب في ذمتها؟ لا بأس أن تبيع خاتم وتزكي ذهبها. حكم الدعاء يوم الجمعة في جلسة الاستراحة، لا بأس بذلك. هل يقبل الله مني دعائي إن استيقظت وقت السحر للداء وقت السحر وأصلي الفجر عندما أسلم؟ سؤال غير واضح. شخص اشترى عقار بالتقسيط وهو ما زال تحت البناء ولم يستقر بعد، هل سيسكنان فيه أم يبيع. بهذا التوصيف ليست عليه زكاة. يقول سياف: قل لم أفهم أن تارك الصلاة بالكلية لا يحكم عليه بالكفر، ومن أول من فرق بين الجحود وترك التكاسل؟ راجع كتاب ابن القيم الصلاة وحكم تاركها إن أردت المزيد. نظرت 2000 أضحية و2000 عقيقة، هل يجوز أن أجمعهم في أي وقت؟ يجوز، فتكون الأضحية السبع لا يقل عن 2000، والعقيقة سبعان للذكر وسبع للأنثى، هل الألفان يكفيان ذلك أم لا؟ فقد ثمن البقرة وتتوفر فيها شروط الأضحية حينئذ. يعني انظر البقرة بكم، وهل نصيب العقيقة عن الولد سبعان أم أقل؟ إذا كان سبعان لا بأس، إذا كان أقل لا يجوز. والأضحية قيمة السبع أم أقل؟ وهكذا. حكم مس العورة بدون حيل وبدون شهوة، هل ينقض الوضوء؟ تلك مسألة فيها قولان للعلماء، وفي الباب حديثان أراهما ضعيفين، حديث من مس ذكره فليتوضأ، وحديث هل هو إلا بضعة منك، وفي كليهما مقال. حكم لبس الدبلة للزوج والزوجة كعلامة على الزواج، لم تكن الدبل علامة على الزواج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. حكم عمل العزاء بشكل والإسراف في تكليفه، بلا شك أن الإسراف مذموم، وإضاعة المال في غير وجه حق. كذلك كثيرا ما يكون مالا للأيتام، وتذهب أموال اليتامى في هذا، بارك الله فيكم. إسراف مذموم في كل وقت وحين. عرفنا الشهيد يا مأمون بأن الشهيد هو من قتل في حرب الكفار لتكون كلمة الله العليا. يعمل بشركة بالخارج تقوم بالبيع بالأجل، معظم البضائع غير موجودة ونقوم بشرائها من المصانع بعد أخذ الوعد بالشراء من الزبون، هل أنا آثم كمندوب للمبيعات؟ وعد بالشراء يختلف عن البيع، المهم أنك تعطيه الحق في أن يرفض إذا لم تعجبه السلعة. هل يجوز تركيب البلاط أو السيراميك الذي فيه تصاوير على الجدران أو الأرضيات؟ إذا كان في أرضيات الأرضيات أو الحمامات فهو ممتهن، إذا كان ممتهنا فالأمر فيه أخف، الحديث يجعلها بوسطا طوطا. هل يجوز صبغ الشعر بالأسود لشاب صغير السن؟ قلنا أن الأفضل ترك ذلك، وقال العلماء جمهورهم على الكراهية، ولا يصل الأمر إلى التحريم لعدم صراحة الأحاديث في التحريم. وكذلك فإن الحسن والحسين وعقبة بن عامر ويروى عن سعد بن أبي وقاص كانوا يصبغون بالسواد، كان الزهري وأبو سلمة بن عبد الرحمن. هل يجوز أن أصلي بزوجتي في البيت؟ إذا سمعت داعي الله فأجب، يا قومنا أجيبوا داعي الله، حي على الصلاة لمن إذن؟ قال ابن مسعود: لقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، قد كان يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رفع اليد أثناء دعاء خطيب الجمعة، أنت يا جالس تستمع لك ذلك والأمر في ذلك واسع. ويقولون أعطوا المسألة أكبر من حجمها فبدأوا أناسا بلا وجه للتبديع. هل يصح قراءة سورة الملك بعد صلاة العشاء؟ لا مانع، لكن إذا اعتبرتها ذكرا يوميا تقال عند النوم فالحديث في ذلك ضعيف. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، هل المقصود بالنفس المسلمة فقط أم النفس على العموم؟ هذا فيه تفصيل واسع، ففي الحروب فيها قتال بين المسلمين والكفار، فلا نستطيع أن نقول إن الآية منزلة على القتال بين المسلمين والكفار والمرتد كذلك، ومسألة تحتاج إلى ضبط واسع. ما حكم من نذرت أن تتصدق بمبلغ من المال وأن تصوم الاثنين والخميس لمدة عام، تصدقت بالمبلغ ولا تقدر على الصيام، ماذا تفعل؟ يكون في ذمتها إن عفيت صامت، إن عجز تماما أطعمت مكان كل يوم مسكين. أعاني من شدة الكحة خاصة عند الصلاة، ففي الصلاة الجهرية أكثر، وأشعر ببعض المضايقة لشوشرة عن المصلين، هل أصلي في البيت؟ لا تصلي هليل في البيت، يعني الشيطان ما جاءك يكححك إلا في الصلاة، صلاة الجماعة، غفر الله لك. حكم إيجار محلات الألعاب الإلكترونية، تختلف الألعاب الإلكترونية، إذا كان فيها ألعاب محرمة فلا يجوز لك أن تؤجر لمن يبيع المحرم، فصل في هذه الألعاب. كنت أعطي جزءا من زكاتي لسيدة تربي عتام، وابنها الأكبر الآن يعمل، وعرفت أنه يدخن، هل أستمر في العطاء؟ يعني اشتري لها عينيات إذا كان عندها أيتام. صحة حديث صم من الحرم وأفطر فيه ضعف، لكن يشهد لمعناه المفهوم المخالف من قوله تعالى المفهوم المخالف في قول الله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أخذ زوج صداق زوجته وكان يريد استرجاعه لها ثم توفي، إذا كان أخذ الصداق عنوة منها ففي الذمة ويخصم من التركة قبل تقسيمها. المصحف يكون في الحقيبة وأكون خارج البيت، ما حكم دخول الخلاء بالحقيبة التي بها مصحف؟ إذا خشيت عليه من الضياع أو السرقة وخشيت عليه من الامتهان أيضا، أمنت من الامتهان، أمنت أن لا يمتهن في الحمامات، جاز لك أن تدخله في الشنطة. فقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10 مرات بعد التسليم يجزي عن قولها 33 مرة، لكن على ما ورد في الخبر يضاف إليها التهليل 10. أسافر للعمل أحيانا لمسافة أكثر من 100 كيلو، هل يجوز الجمع والقصر في هذه الحالة؟ يجوز. حكم عمل الحواجب للمنتقبة، إذا كنت تقصدين النمص فالنمص كبيرة من الكبائر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة، حديث كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسيا مريم، صحيح. صلاة الجمعة وإثناء الخطبة رأيت شخصا أعرفه رفع حاجبيه لي بدون أن يتكلم دلالة على السلام، هل علينا شيء؟ التسليم بالحواجب إذلم هدي رسول الله في هذا الباب وفي كل الأبواب. صلاة الجمعة وأثناء الخطبة ما المصارف التي تصرف فيها الأموال المكتسبة من حرام وتاب أصحابها ويريدون التخلص منها؟ تصرف في مصالح عامة للمسلمين أو لفقراء لا تربطك بهم قرابة، حديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده صحيح. أحب الصيام لكنني أحس بالآلام الشديدة في الرأس، إذا كانت متحملة فصوم، غير متحملة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول حكم ما يحقن في الوجه بما يزيل خطوط التي تبين الكبر، إذا لم يكن مضرا ولم يكن تدليسا جاز، إذا كان مضرا أو تدليسا لا يجوز. حكما أعطته أمه مبلغ من المال وبعد موته خاصمه إخوته خصمه إخوته من حقه من الميراث، ينظر لماذا أعطته، هل كان دينا أو ماذا. أصبت بمرض نفسي كبير أبعدني عن طلب العلم، هذا عقاب قد يكون ابتلاء من الله لاختبار صبرك، وقد يكون عقابا على ذنب فعل، فأكثر من الاستغفار وأكثر من الحمد لله، وكان الله معذبهم وهم يستغفرون، ما يفعل الله بعذابكم من شكرتم وأمنتم. وانظر هل ظلمت أحدا أم لا. حكم حرفة صناعة الأسنان، هل تدخل في تغيير خلق الله؟ لا تدخل. متى يتعود الطفل على صلاة الفجر في وقتها إن كان يتحمل ذلك؟ قد تكون 7 سنوات، قد تكون أكثر قليلا أو 10 سنوات على حسب تحمله. بعض القنوات تقوم بتشفير البث الخاص بها، هل يجوز استعمال تطبيقات مجانية على الهاتف لفتح هذه القنوات نظرا لارتفاع المقابل المالي؟ القنوات تتكلف في هذا، فإذا كانت تتكلف فاسأل هل في إضرار بالقناة أم لا، إذا كان فيه إضرار بالقناة لا ضرر ولا ضرار يقينا. هل يجوز أن نقول نعوذ بك من شر ما قضيت؟ يجوز ذلك. أريد الزواج من مطلقة كنت أريدها لنفسي ولكن لم يتم، ولا بنت رضيعة وهي على خلق ودين، لماذا تنصحني؟ النصيحة، إذا كنت أنت متزوج أو غير متزوج أولا فأفهمني، فإذا كنت غير متزوج أستحب لك البكر، إلا إذا كانت هناك حيثيات تدعوك إلى الزواج بتلك السيد، لكن في الإجمال المستحب البكر على العموم، لكن قد تأتي قرينة تجعل من المفضول فاضلة، كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة سيد من 2 قبله، ولها أيضا 40 سنة على ما قيل في السير. ما كيفية صلاة 12 ركعة السنن الرواتب يوم الجمعة؟ لا إشكال إلا في الصلاة قبل الجمعة وبعدها، قد تكون الجمعة مستثنى من هذا، وإذا ذهبت إلى المسجد فصل ما كتب الله لك أن تصلي، ثم صلي بعد الجمعة 2 ركعتين أو 4 إن شئت. فاتح محل بقالة وفي حد كمان فاتح في القرية قريب مني، فالناس يتخوفون منه ويقولون ده مش كويس ويضرك. توكل على الله واعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك. حكم الإجهاض قبل 40 يوم من الحمل للخطر على صحة الأم، إذا كان ثم خطر يقيني على صحة الأم ولم تنفخ فيه الروح جاز إنزاله بالقيدين المذكورين. كيف تكاثرت ذرية آدم وحواء؟ هل الإخوة تزوجوا؟ يعني من أين هل ستأتي الذرية بعد ذلك؟ أبناء آدم البنين تزوجوا ببناته، وكان آدم مستثنى في شريعتهم. كل مرة عندي من يعمل لي سحر جديد وصارت حياتي مكركبة، ما الحال لأحمي حالي؟ عود نفسك، اقرأ المعوذتين مع قل هو الله أحد، وامسح رأسك وما استطعت من جسدك 3 مرات. زوجتي تنام وأنا غضبان وزعلان منها. إذا كنت زعلان بحق تأثم، هي تأثم. إذا كنت زعلان بباطل لا تأثم، أقصد هي التي لا تأثم. إذا أنت زعلان منها وليس لك وجه للزعل، ماذا تصنع هي؟ محاكم، ما حكم الغسل من الجنابة ولم يغسل جسمه ولم يغسل شعره وبعد الصلاة؟ كيف يعني تغتسل من الجنابة ولا تغسل جسمك؟ وضح السؤال لعلك أخطأت. شقة إيجار قديم زوجني أبي فيها قبل أن يموت 5 أعوام، هل أخذ مبلغ من الملك لأشتري مسكنا آخر؟ هل يكون ورث للجميع مع العلم أن والدي كان قد دفع خلو رجل؟ إذا كان والدك قد دفع خلو رجل وكان المالك آنذاك يعرف أنه لن يخرج إلا باختياره وكتب العقد متضمنا ذلك، فسيكون من حقكم أن تأخذوا ما شئتم من المالك، ولكن هذا الذي ستأخذه سيكون تركة للجميع كل بحسب حقه. حلف الطلاق كذب، يعني طلاق الزوجة، ماذا قال؟ وبناء عليه يأتي الجواب. شخص لم يدرس الحجامة دراسة أكاديمية، لا بأس، شيل كلمة أكاديمية، لغة عربية لازم تفزلك بأس الأكاديمية، والأكاديمية يبدو بألفاظ عربية رصينة، ولكن عمل أكثر من 200 حجامة والناس أثنوا على عمله ولم يتضرروا، هل يجوز له أن يجاوز المهنة؟ يعني إذا حجم 200 شخص وكلهم يثني عليه فخلاص يمكن أن يباشر، ما حكم وضع جوز الطيب في الطعام؟ سألوا كثيرا عن جوز الطيب وسألنا، قالوا لم تكن مسكرة. هل يجوز ثقب مكان حلق ثاني في الأذن للمرأة ولا يكون في عظم الأذن؟ يجوز. ما حكم النظر على صور المرأة متبرجة مصادفة أثناء التصفح؟ اصرف بصرك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فقال اصرف بصرك. الاختلاط في المحاضرات والجامعة حاجة خارجة عن إرادتي، وأجلس وبجانبي فتيات أجاهد نفسي على أن أغض بصري، هل علي وزر بالاختلاط؟ غض بصرك قدر الاستطاعة، ضع أي حاجز بينك وبين البنت، ولو وحاول أن تجلس بجوار الرجال. هل معنى أني أخفي المصادر التي أخذ منها البضاعة لغير من تجار أني لا أحب الخير للناس؟ ليس كذلك الأمور، إذا كانت في مجاعة تصيب الناس لا بأس، عفوا، إذا كانت في مجاعة ستصيب الناس لا يجوز لك ذلك، كذلك إذا كان احتكارا فلا يجوز، يعني الناس يحتاجون إلى سلعة ضرورية وأنت تتحكم وتشق على الناس، أما غير ذلك فالأمور قريبة. أخي مات وهو مقبل على الزواج ثم ورثنا ماله، هل يجوز أن نتصدق من هذا المال عليه؟ كل شخص يا سمير يأخذ حقه وبعد ذلك يتصرف في حقه كيف يشاء. يقول هل يجوز صلاة قيام الليل من الساعة 4 فجرا إلى قبل أذان الفجر بدقيقة؟ يجوز ذلك ولا بأس به. هل يجوز ترك الصلاة في المسجد لأني أشعر أن المصلين يحسدونني ويضايقونني؟ لا يجوز لك التخلف عن الجماعة لذلك، ولما يحسدونك كل الناس تصلي في المساجد الحمد لله. هل تكفي شاة واحدة في العقيقة عن ذكر عمره 3 سنوات لضيق الحال؟ لا تجزئ شاة واحدة، إنما هذا رأي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أما السنة فشاتان عن الولد، والعقيقة ليست واجبة هي مستحبة. نريد سرعة التوبة إلى الله، أولا نسأل الله أن ييسر لك ذلك، ثم صادق الصحبة الصالحة. تشطير الحواجب حلال أم حرام بغرض تزيين للزوجة؟ أجبنا بأن ذلك جائز ولكن بمادة لا تزيل الشعر ولو بعد حين، وكذلك لا تدليس به على خاطب ولا أيضا تبرج به لرجال أجانب. هل يجوز استبدال الخبز المدعم بالدقيق من المخبز بنفس القيمة من الدعم؟ يجوز إذا اتفقتما أنت والبائع. البنات يمدون أيديهم للسلام، ماذا أفعل؟ ابتعد عن المصافحة، قل لهن إن النبي قال إني لا أصافح النساء. هل يجوز المرأة الأخذ من مال زوجها دون علم، علما أنها تصرف المال على حاجيات المنزل والأولاد؟ إذا كان الزوج بخيلا جاز ذلك للزوجة. جاءت هند من تعتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيع لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي جناح أن أخذ من ماله ما يكفيني وولدي بغير علمه؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. هل تجب الإقامة للصلاة الفردية وهل تبطل الصلاة الفردية من دون إقامة؟ لا تجب ولا تبطل الصلاة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة التحريم والتكبير، أي أنما قبل التكبير الذي هو الله أكبر ليس من واجبات الصلاة. هل القرآن الكريم نزل بدون تنقيط؟ هو نزل متلوا لم ينزل مكتوبا، بارك الله فيك، لم ينزل كالألواح التي نزلت على موسى صلى الله عليه وسلم، إنما كان النبي أميا عليه الصلاة والسلام، هل تهذيب شكل حرائب؟ أجبناك يا إسراء على ما سألت. عندي شهر ونصف من شهر رمضان دين، وما قدرت صومه هل يجوز التصدق؟ لا، صوميه ولو بعد رمضان القادم. السلام باليد عن بعد، هكذا السلام عليكم لا بأس بذلك. أما حديث لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليم اليهود بالأكف وتسليم النصارى بالإشارة ضعيف. الزوج الكاذب ولا يعمل بانتظام ولا إنفاق على البيت، هل يجوز الطلاق؟ يجوز. كنت أعطي جزءا من زكاتي لسيدة، انتهى الكلام، ماذا أجيب عليه؟ الأسئلة المكررة لا تأتون بها، بارك الله فيكم. هل اللعب بالهاتف يقاس حكمه على مسح الحصى يوم الجمعة؟ نعم. هل يجوز حمل الطفل أثناء أداء الأمر أو مرتدي حفاظة؟ نعم يجوز. هل الأجر الأكبر على الوقت أم الكم في قراءة القرآن الكريم؟ على التدبر والإتقان. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. المقامات الموسيقية، المقامات الصوتية لم تكن على عهد رسول الله وهو المرء يقتدى به، الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. الأمر محتمل في عدد النفقات يوم القيامة، فأقلها نفقتان والثالثة محتملة. والحديث الطويل الوارد في ذكر ثلاث نفقات في ضعف، ولكن أيضا أورد بعضهم في هذا الصدد حديث موسى عليه السلام، عفوا حديث اليهودي الذي لطمه المسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الأنبياء، لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. يقول أن في أول شهر حملة للإجهاض لسبب مهم يجوز إذا كان هناك ضرر على الجنين، ضرر على الأم والروح لم تنفخ في الجنين جاز إنزاله إذا شهد الأطباء بهذا الضرر. ما حكم من يسافر بالبحر للهجرة بالمراكب ومات؟ هل هناك عواقب؟ إذا عرض نفسه للخطر يتحمل شيئا من الإثم، فالله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. عندي محل العرائس وأمامي محل، فالتاجر الذي أمامي يعمل بالسحر وأحيانا يعمله لي لكي أرحل. عوذ نفسك بالمعوذتين ما قله الله أحد ولا تلتفت إلى ما يصنع، بارك الله فيك. هل لابد من ضرب الصبي على الصلاة في عمر 10 سنوات؟ يختلف من صبي إلى صبي، بارك الله فيك، وليس الأمر على الإيجاب. للمقدم على الرؤية الشرعية، هل يجوز الخاطب أن يتحدث مع البنت في أمور متعددة بحضور أهلها أم يكتفي بالنظر؟ مع أن والدها يشترط النظر فقط دون الكلام. الكلمات الطيبة تسمع أيضا، تعرف لا بأس أن يتكلم معها، فالله قال أن أقصد في حضرة المحارم ودون خضوع بالقول، فالله يقول ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. هل يجوز إجهاض حمل في بداية الشهر الثالث لمشاكل كثيرة مع الزوجة؟ لا، أنت صبر وعزيمة، اصبري والله يعينك، أو اصبر والله، لا تجهد نفسها، ولا من حقك أن تطالبها بذلك. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر في إسناده مطال. ولقد قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. وأيضا قد قال تعالى حتى إذا أدركه الغرق قال أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قل أنا أصوم ولكنني لن أغطي رأسي، هل يقبل صيامي؟ هل أنت امرأة ولا ليست امرأة؟ أصوم ولكن إذا كنت امرأة فأنت مرتكبة لكبيرة. تسأل تبرج كبيرة من الكبائر. لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثرها عن فرسه، لا يصح بهذا اللفظ. كثير القلق، بما تنصحني أنصحك بذكر الله. الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، حديث معلول. نصلي في المسجد ويدخل الأطفال ويلعبون في المسجد أثناء الصلاة ويقوم الناس بإخراجهم، ما رأيه؟ إذا كانوا عابسين يؤدبوا. أولا إن أصروا على العبث نريد أن يتأتى الخشوع للمصلين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا كان الطفل عابسا ويؤذي المصلين ويزجر فلا ينزجر يبعد. نظارة أن تصوم الست من شوال وهي الآن كبيرة في السن وعجزة عن الصيام، تطعم مكان كل يوم مسكينا. لا، هي تعمل ماشطة تسمي نفسها بالعزم كوافيرة. قال ومشتركة بدوري في صبغة شعر يسير، أصور بس الشعر وأنزله على جروب بنات، تصوير الشعر فقط لا بأس بذلك، إذا مجرد تصوير الشعر فقط لا بأس به. هل ظهور العورة المخففة مثل الفخذ في الصلاة يبطلها؟ في ذلك نزاع بين العلماء، واختاروا الرأي القائل بعدم الإبطال. الشيخ، القرض حلال أم حرام؟ أخذ 8 مليون ورجع 8 مليون، بس قبل أن أستلم المبلغ أدفع 200 ألف دينار على شكل صك. يعني هل ستأخذ الذي دفعته أستدفع الذي أخذته أم تزيد؟ طبعا إذا حصلت أي فروق فاربة. يقول هل تجوز الصلاة في الشرط؟ تكره كراهية شديدة. كيف نطعم 10 مساكين؟ انظر ما الطعام الذي تأكله واشتري 10 وجبات من الطعام الذي تأكله وأعطيهم ل10 مساكين. هل صحة حديث 4 من السعادة ثابت؟ تكرر هذا السؤال، انتبهوا الأسئلة مكررة. ما حكم البول قائما إذا لم يكن الرذاذ سيرتد إلى الجسم؟ جاز البول قائما لحديث حذيفة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. صحة حديث اجعل لنا ذات أمواط كما لهم ذات أمواط، حديث حسن. هل تجوز رؤية المسلسلات المسمى بالتاريخية الإسلامية وتحتوي على رجال ونساء؟ إذا فيها تبرج ولا فيها، أظن أن هذه المسلسلات أغلبها فيها أمور لا ترضي الله. ما حكم من يصلي جميع الأوقات على وقتها إلا صلاة الفجر يقوم بصلاتها قضاء؟ إذا كان يتعمد ذلك فهي كبيرة من الكبائر، أما إذا كان لا يتعمد ذلك وغلب أيضا أذكره بقول الرسول، بقول ابن مسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قول الرسول صلى الله عليه وسلم أذكر الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، والذي نفسي بيده لو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا. حكم العادة السيئة وليست السرية، ما العادة السيئة ما أعرف عياذا بالله. ما حكم نسيان الصورة القصيرة بعد الفاتحة في الصلاة؟ قراءة الصورة القصيرة بعد الفاتحة ليس بواجب. من كسر عظم الحوض لمسلم من غير عمد هل عليه شيء؟ نعم عليه دية لهذا القدر، فهو خطأ، ولا لو كان تعمدا فالجروح قصاص. هل كل مسلم يدخل الجنة؟ قد يدخل الجنة بلا عذاب وقد يعذب على قدر جرائمه وبعد ذلك يدخل الجنة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. هل تأصيل بعض العلماء أن المداومة على ترك السنة بمعنى النافلة غير الواجبة يظن بصاحبها الزهد فيها فيأثر من هذه الجهة كلام غير صحيح؟ هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال أفلح إن صدق. يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ثلاثة ربيع بعد الفاتحة الصورة قصيرة؟ قد يفهم ذلك في صلاة العصر أحيانا ليس في كل أوقات، وذلك عفوا في صلاة الظهر أحيانا ليس في كل أوقات، لأنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في الظهر في الأوليين بنحو من 30 آية، وفي الأخرين على النصف من ذلك، وفي العصر نحو في الأوليين نحو من 15 آية، وفي الأخرين على النصف من ذلك. فدل هذا على أن الأخرين من الظهر أطول من الأخرين من العصر، والله أعلم. حكم قرض من أجل امتلاك دار مع استحالة جمع المال لشراء الدار مباشرة، لا يجب أن تشتريها، فلا يجوز لك أن تراضي من أجل شراء الدار. السباك تصب عليه الصلاة في وقتها، السباك تصب عليه الصلاة في وقتها، كيف يعني؟ مش فاهم. الضرورات لا أحكامها. هل تطهر النجاسة بالجفاف؟ لا أعلم دليلا على ذلك. هل قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد؟ لا، مجنب. لو على عهد الرسول لم يكن داخل المسجد، ولا على عهد الخلفاء الراشدين، إنما أدخله الأمويون. هل يجوز أن تعيش الزوجة مع زوجها وهو لا يصلي يقطع في صلاته مع أنه مؤمن وموحد؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا لم يعمل صالحات، لم يعمل الصلاة من أعظم الصالحات أو أوجب الصالحات ولم يعملها. الأخ حجاج غلاب طلق زوجته 3 تطليقات متفرقات، من هنا واحدة معلقة على شرط. أختاروا في الطلاق المعلق على شرط إن الذين يعلقون على شرط في الغالب نيتهم التهديد، إذا كان ذلك كذلك فليكفر كفارة يمين ولا تحسب لخيرا. عدة الطلاق على الإبراء هي عدة المطلقة عند الجمهور. حميد الله يرزقنا وياك الذرية الصالحة ونجي إخواننا في الجزائر من كل مكروه وسوء، وليتهم يدعون إلى شرع الله سبحانه وتعالى. وأذكر مما ذكرت به بالأمس القريب أن المسلم ليس له إلا رأس مال نفس واحدة، ليست له أكثر من نفس، فعليك أن تبذلها في الذي يرضي الله. وإذا سألك ربك لما بذلت نفسك يا عبدي، تجيب إجابة ترضي الله. هل نهى الرسول عن الرضاعة أثناء الحمل؟ ورد أن النبي عليه السلام قال كدت أن أنهى عن الغيلة فرأيت فارس والروم يفعلون ولا يضر أبناءهم فتركت. وقد اختلف في تفسير الغيلة، وهي جماع المرضع أو الإرضاع وهي حامل. على أي حال ليس عندنا دليل يمنع. ألحن بها يا بلال في سنده بعض المقال، لكن عموما إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نور الحور ما سؤالها؟ يداوم على فعل ذنب معين يرتبط بالشهوة ولا أستطيع الابتعاد عنه، تزوج ولو ثيبا أو أكثر من الصيام إن عجزت. رجل باع أرضه وعطى ثمن أهل زوجته قبل وفاته مع العلم أن له أبناء أخ وارثون. إذا كان يقصد الإضرار بالورثة يأثم على نيته في الإضرار بالورثة. هل تجوز زراعة شعر والأسنان لرجل؟ لا بأس بزراعة الشعر ولا بأس بزراعة الأسنان. حديث رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصده لا يثبت، وعن معناه فإن من العلماء من قال إن حملة العرش في الدنيا أربعة، واحد رأسه رأس ملك، رأس عفوا رأس إنسان، والآخر رأسه رأس نسر، والثالث رأسه رأس أسد، والرابع رأسه رأس ثور. كذا قالوا، والحديث بذلك ضعيف. ونزلوا هذا على أبيات الشعر على هذا: رجل وثور تحت رجل يمينه، أي تحت رجله اليمنى، والنسر للأخرى، وليث مرصد، ولا يصح الحديث بهذا. ما حكم صرف فلوس من دكان تبيع خمرة؟ ما الصورة التي تتكلم عنها؟ لم أتدرك الصلاة المفروضة، هل يجوز أن أصلي جماعة مع أخي المسلم إذا هو لم يدرك الصلاة مثلي؟ نعم يجوز، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة ثم جاء شخص لم يدرك الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا، من يتجر على هذا؟ وأنس أتى في نحو من 20 من فتيانه، فوجد الناس قد صلوا فأمهم صلى بهم. وكذلك في هذا الصدد، فالعمومات صلاة الفرد في جماعة تعدل صلاته وحده ب27 درجة. أولاد صغار ولا ينامون إلا على صوت الأذان أو القرآن، وأنا في بعض الأحيان لا أستمع للتلاوة، وليس عليك إثم، افعل ولا حرج. هل يجوز إطلاق لفظ الشهيد وهو قتيل المعركة في حرب الكفار لأداء كلمة الله؟ هذا الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه، وقد أجبنا على هذا مرارا. وضع شرط في البيع الآجل من طرف الشركة يقول إنه في حالة تأخر العميل عن الدفع يزيد المبلغ بنسبة تحدد في عينها. طبعا من 8 سنوات لم يفعل هذا الشرط مع أي عميل، لكنه يوضع في عقد الاتفاق. إذا كانوا يعتبرونه شرطا معطلا فلا بأس، لكن هذا الشرط في الأصل لا يجوز. إذا ظهر الرجل من زوجته بعد طلاقها عليه الكفارة إذا رجعها، إذا كانت العدة قد انقضت فهي ليست زوجة، ومن ثم لا يصلح هذا الظهار ولا قيمة له. أما إذا كانت في عدة من طلاق رجعي وظهر منها فما زالت زوجة وعليه كفارة قبل أن يجامعها. حديث الصلاة غير موضوع لا يصح. هل يجوز الدعاء بدون رفع اليدين؟ يجوز، والأولى رفع اليدين. هل ورد عن ابن عباس قول المستغفر من ذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه؟ لا أعلم شيئا من هذا بسند ثابت. حكم حلق ورق القرآن المتقطع؟ لا بأس بذلك. تفسير السلطان في سورة الرحمن بالعلم: لا تنفذون إلا بسلطان، لا ينحصر التفسير على مثل هذا. بل بعض العلماء قال أصلا في هذا المقام إن ربنا سبحانه وتعالى قال بعد هذه الآية: يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. وقد أورد الشنقيطي كلاما وزعمه بعض الصينيون، أو عفوا قال به بعض الصينيون، إن مسألة الصعود على ظهر القمر والمشي على ظهر القمر كلام الله أعلم بصحته، لكن الشنقيطي ينفيه ويستدل بقول الله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. واستدل كذلك بقوله تعالى: أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. أرتعط أبناء أختي عمدا حتى لا يتزوجوا من أبنائها، هل علي إثم؟ ليس عليك إثم، خلاص قدر الله ما شاء فعل، لكن لماذا عدم الزواج من أبنائك؟ تكرهين أختك أو ماذا؟ مروة بنت عبد الحميد: ما سؤالك؟ إذا كان سؤالك دائمة الانتقاد فانتبهي، فلن نجيب على أسئلة إلا ما نظن أنه يستفاد منها. أعطيت أحد المضاربين مبلغا من المال واتفقنا على نسبة كالربع مثلا، ولكن هذه النسبة قد تكون مبلغا ثابتا في الغالب كل شهر. إذا كانت هذه النسبة أرباح تحت الحساب وبعد نهاية السنة تصفون الحسابات فلا بأس بذلك، إن كان تثبيتا فلا يجوز. رجل مات وترك تركة من مال ربنا ماذا يفعل أبناؤه؟ هل يأخذون يعني زكاة زكوات تعطونها لمصاريفها؟ بعض أئمة المساجد يختمون القرآن في غير رمضان، هذا صنيع لم يصنعه الرسول ولا أصحابه، إن جوزه بعض الحنابلة لكن الأكثرون على غير تجويزه. يعني الإمام إمام المساجد، أئمة مساجد يتفزلك بعض الفزلكة ويمشي مثلا على القرآن، يبدأ من أول البقرة في الفجر ويتمم في المغرب ويتمم في العشاء ويمشي هكذا إلى أن ينتهي من القرآن، يراجع حفظه على الناس. أي يعني تشوبه مسألة الرياء من ناحية ومسألة البعد عن السنة من ناحية أخرى، والرسول يكفي أنه لم يصنع ذلك، بل الرسول قال في صلاة العشاء: ألا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. وكان فجر الجمعة يقرأ بالسجدة والإنسان. الأكل على جنابة، الحديث الذي فيه أيأكل أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، معلول. والصواب أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: نام السلف أنا لك، يعني نام من تقدمك، يعني السلف أنا لك تتأسين بي وأتقدمك، لهم قدم صدق، لهم قدم صدق، عفوا لهم قدم صدق عند ربهم. حكما يزيد ركعة في صلاة المغرب، هل نصعد مع الإمام؟ إذا سهى الإمام سبحوا له كي ينزل، إذا أصر على قيامه فلا توافقونه، ابقوا في أماكنكم لن يأتي بربيعته وسلموا أنتم معه. اعتاد الناس عند الصلاة على الجنازة إذا كان على الميت دين فهو على ولده أو أخيه وهكذا، هل ورد مثل هذا على النبي؟ أحيانا ورد، أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هل عليه دين، فإن قالوا نعم قال هل ترك لدينه وفاء، إن قالوا نعم صلى، إن قالوا لا قال اذهبوا فصلوا على صاحبكم. فلما وسع الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمن من أنفسهم، من مات عليه دين فأنا وليه، من مات وترك كلا أو عيالا عفوا وترك مالا فلورثته، من مات وترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو عيالا فعلي أو كما قال. لكن عموما إن قال القائل ذلك فلا بأس، لكن لا تكن بصفة مستديمة إلا إذا احتاج إليها. نوع في المسئلة: قلت علي الطلاق بالثلاثة لفعلنا كذا في الصبح، علم أن علاقتي بزوجاتي طيبة وكنت عنه القسم كفارة يمين. نحن في فرنسا نشتري بعض المأكولات مثل الخبز اليومي، الخبز اليومية فيها نسبة من الخمر، لا تشتري الخبز الذي صنع بالخمر. رجل توفي وترك تركة من مال ربا، مش من ربنا، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل أبناء؟ هل يأخذونها؟ لا يأخذون الربا، إذا علموا أن هذا ربا يخرجونه لفقراء لا تربطه بهم قرابة أو في مصارف عامة للمسلمين. هل الأمر بالقرار في البيت خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعمة النسوة يؤتس بهن، وهذا الأفضل عموما للآتي ذكره. المرأتان قالتا لموسى عليه السلام: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، يعني الذي حملنا على المجيء إلى هذا المكان كون أبينا شيخ كبير. أيضا في هذا الصدد صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، فإذا كانت المرأة حاجة في الخروج خرجت على قدر الحاجة، وإذا لم يكن لها حاجة في الخروج جلست في بيتها فهو أقرب لها من الله. هل الاستحمام العادي يجزي عن غسل الجنابة إذا نويت به؟ لا، بدون نية لا يجزي، لأن النبي قال: إنما الأعمال بالنيات. ما دون الزوج لا يوجد عنده مال ولا تركة، هل واجب على والديه سداد هذا الصداق لزوجه؟ نعم إن كانوا يستطيعون ذلك. ما حكم التشريك في النية بين العقيقة والوليمة؟ يعني وضح كيف ستنوي. إذا في دينك عقيقة أنك ستذبح يوم عرسك جاز. زوجات النبي 9 من 11، اللواتي اجتمعن عنده 9، لكن قبل ذلك ماتت خديجة وماتت زينب بنت خزيمة أيضا من نسائه، لكن اللواتي اجتمعن عنده 9 نسوة. كثير من الناس يتجاوز في صلاة الجنازة فيقوم بجوار الإمام، هل يشترط لها ما يشترط للمكتوبة من جهة تسوية الصفوف؟ الأفضل تسوية الصفوف، لكن لا يلزم تتميم الصفوف، فإن السلف يجزئون الموجودين إلى 3 صفوف في كثير من الأحيان، وأقوالهم تنصب على أنه لا يجب إتمام الصف الأول ثم الذي يليه. حديث أن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته لا يصح. عمر سليمان، ما سؤالك؟ رجل يقول أصلي ظهر 6 ركعات زيادة الأجر، صلاتك باطلة، انتبه، أنت مسلم ولا يا محمد؟ اسمك محمد للأسف، اذكره، لا يخترع في الدين. أخي مات، ماذا علي فعله تجاه أخي كي ينفعه؟ إن استطعت أن تستغفر له وتدعو الله له وتتصدق عنه وتحج عنه وتعتمر عنه وتقضي عنه النذور إذا كانت عليه نذور، كل ذلك يصل إن شاء الله، وتكرم أبناءه من بعده. حلفت بالله ألا أشرب الشاي، هذا يمين معقد، إذا عقدت اليمين ألزمت به، يرجع إلى نيتك، هل عقدت أم لم تعقد؟ هل جن مكلف بالعلم والتبليغ؟ يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به. عجوز جاء للعمرة، بدأت رحلتها بالمدينة المنورة ودخل عجوز، العجوز أغلب ما يطلق على المرأة يا صاحبي، السؤال ذهب. مروة بنت عبد الحميد، أين السؤال؟ يبحث عن سؤالها يا حسن. هل ذهب المرأة فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ ما حقيقة العهود السليمانية وأم الصبيان؟ لا نعلم لذلك أصلا. أحب أختي التي أرضعت ابنها ولا أكرهها، لا يسمع عليك على أي حال إن شاء الله. ما رأيك بالحجاج؟ أنت تقصد الحجاج بن يوسف الثقفي من السفاحين المجرمين، وهل أضر أمة محمد أكثر من إضرار الحجاج بن يوسف الثقفي؟ سيف الحجاج أضر بأمة محمد من غاية الإضرار. ما حكم رفع اليدين في قنوت الوتر؟ لا بأس بذلك. هل تصح الصلاة خلف إمام الحرم في الغرفة بالفندق؟ لم يتخذ ذلك مصلى، إنما في مسجد الفندق لا بأس. رجل جاء للعمرة، بدأ رحلته بالمدينة ودخل مكة وهو محرم، ثم خلع ملابس الإحرام كاملة جهلا منه وظنا منه أنه قد أتم العمرة بمجيء مكة، فما حكمه؟ هذا جاهل. وماذا صنع بعد ذلك؟ هل نصح فأكمل العمرة أو ماذا؟ أو على أي حال يلزمه دم ويكمل عمرته إن كان بإمكانه ذلك، وإن لم يكن بإمكانه ذلك فالدم كتحلل، خلاص هذا الذي يقال له في مثل هذا الموطن. حديث يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفيك أخيره ثابت صحيح من حديث نعيم بن عمار الغطفاني رضي الله عنه عن رسول الله فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. رجل يجلس في بيته بملابسه الداخلية أمام أهله وأبناته، كيف هذه الملابس؟ تظهر العورات أو تجسدها؟ لا يجوز له ذلك. حكم الكوتشينة والشطرنج. أما الكوتشينة والشطرنج فلم يرد فيهما نص ولكنها أقيسة، فالجمهور على تحريم اللعب بالشطرنج لما يصاحبه من إضرار بالبدن والعقل وضياع الوقت. وابن تيمية يرى الكراهية في هذا الصدد ويختار القول بالكراهية. أما الأصل الوارد عن علي رضي الله عنه وفيه أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، فالأثر لا يصح سنده عن علي. أما الكوتشية نافع من العلماء من يجزيها مزرى النرد ويمنعها من أجل ذلك. إنه مريض بالمس وكذا مرض عضوي لا أستطيع الصلاة قائما إلا مرة والجمعة وصلاة بين الجلوس على جنبي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ابنك عمرها 11 سنة حجت معي ونسيت أن أذكرها بالإحرام من الميقات، هل عليها فدية؟ يعني نوت لكنها لم تربي، عليها دم عند الجمهور. ماذا تنصحنا بالمعيشة في سوريا في ظل هذا الابتلاء؟ لو لكم أماكن تستطيعون الذهاب إليها والانتقال إليها تقيمون فيها دينكم وفق كتاب الله وسنة رسول الله افعلوا، لو لم تجدوا فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. في أوروبا ظهر التفرقة على بداية الصيام الأصح للرؤيا من حساب الفلك. الرؤيا بلا شك لأن هذا شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال صوموا لرؤياتي وافطروا لرؤياتي، ولكن لم يكن عند رسول فلك ولا نحو ذلك. والد زوجتي لديه أولاد غير شرعيين فخاصمته فقال لها أنا ساخط عليك، هل يجوز له يعني أولاد غير شرعيين يعني هل التقط أولادا من الملاجئ ونسبهم إلى نفسه أو ما الصورة؟ إذا كان فعل ذلك وأسمى الأولاد باسم نفسه وهم أولاد في الحرام عياذا بالله فالهجران له وجه، أما إذا لازم نفهم الصورة جيدا. ما سؤالك يا إنجي مصطفى؟ ما سؤالك؟ أين سؤالك؟ سؤالك عن حكم ختان الإناث يومية، يوم بعد يوم نجيب على هذا وأجبنا عليه في بداية المجلس حفظك الله. وأقول إنه في الجملة على الاستحباب وعلى التفصيل تنظر الطبيبة إلى حال الفتاة. هل صلاة أمي لديها ميراث عند أهلها وتوفي والديها لكن الأخ الأكبر لا يريد القسمة وأعطى كل ذي حق حقه فكيف التصرف معه علما أنه يستغل الأرض؟ لكم أن ترفعوا عليه قضية إن رأيتم ذلك مجديا حتى يجوز التقاضي بين الوالد وولده أحيانا كما تقاضى ابن عمر مع عمر في قصة ابنته التي يريد أن يحافظ عليها وأبوه يأمره بفراقها وقد تحاكم مال ابن يزيد مع أبيه يزيد في مال تركه يزيد في المسجد. قال هو لأول داخل فدخل ابنه معا فأخذ المال فقال لم أعنك يا معن، فقال هو لي، وتخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. حديث لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته في بعض الكلام فليحرر ما حكمه؟ وطبعا لا، ليس هناك لما يعني إطلاق لا يسأل الرجل فيما ضرب زوجته، ليس على الإطلاق. فالسند أولا فيه بعض المقال والمتن أيضا له معارضات شرعية كثيرة، يعني النبي قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كيف انصره ظالما؟ قال تمنعهم من الظلم فذاك نصرك له. وليس من حق الزوج أن يضرب زوجته بلا سبب، قال تعالى فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. نعم. إذا بيان أن بعض الناس يتبع البدعة يقولون بعض الناس من سطر على مسلم سطر الله عليه في الدنيا والآخرة، قدم النصح وقدم التذكير إلا إذا استنصحت في مسألة شخص تقدم مثلا لفتاة وهو يشرب الشيشة أو يبتدع فبين للناس الأمر. أقول للأخ محمد بن محمود إن صور الجهاد تتنوع تتنوع جهاد بالكلمة، جهاد بالنفس، جهاد بالمال، جهاد بالسيف، صوره تتنوع، ولكل مقام حالته من الجهاد. والنظرة العامة ألا تتولد مفاسد على المسلمين ولا على نسائهم ولا على أولادهم. نصيحة لمن لم يحج هو يستطيع، لقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ما كفارة يمين الطلاق؟ يعني إذا قال أنت يعني إن فعلت تكونين طالق، إذا هذه كفرته إطعام 10 مساكين. ما حكم صلاة الجنازة على من مات منتحرا؟ الجمهور من العلماء كما نقل عنهم الإمام النووي في شرح مسلم يرون أن المنتحر يصلى عليه. أما حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي برجل قتل نفسه بمشاخص فلم يصلي عليه، فلم ينهى النبي عن الصلاة عليه. إذا قال بعض العلماء إن ترك بعض أهل الفضل الصلاة على المنتحر زجرا لغيره فلا بأس بذلك، لكن على الإجمال يصلى عليه. هل يجب على الأرملة زكاة؟ إذا كنت تقصد زكاة الفطر، يجب عليها، على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى. إذا كنت تقصد زكاة المال، إذا كان عندها مال بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه زكاة. أما إذا كنت تقصد أتصدق على الأرملة أو أزكي لها إن كانت فقيرة محل للزكاة، فلها ذلك. أريد كتاب في السيرة النبوية، وقد ذكرت للشيخ إسلام مباشرة ولكن لم أجده. أرسل لي مكانك وأرسل لك نسخ هدايا إن شاء الله إن تيسر لي الإرسال. أما الكتاب موجود والحمد لله، نشر دار مكة. حكم تشغيل القرآن مع عدم الإنصات والاستماع له؟ الاستماع يكون واجبا عند فريق من العلماء في الصلاة. قال الله تعالى: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا: هذا القرآن المتلو في الصلاة بالدرجة الأولى، هذا رأي الجمهور. تقول في السحر نقرأ المعوذتين وكفى، ولكن إذا حضر جن على إنسان وكان يقرأ مع القرآن قرأت القرآن كاملا، شيخ ما الحل؟ اذكر الله، الشيطان ينفر عند ذكرك لله، اسمه القناس، لقبه القناس، فيقنس عند ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ما الرأي في الرجل يكتم زوجته وأولاده كل يوم؟ ليس المؤمن بالطعن ولا باللعن ولا الفحش ولا البذيء. كيف أكفر عن قرض أخذته من البنك وصرفته للبناء؟ استغفر الله وعمل أعمالا صالحة إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هل يستحب تقصير الصلاة في السفر؟ نعم يستحب، لأن النبي قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هل أجد مؤلفاتكم في بلاد الحرمين؟ نعم، لكن لا أدري من المخصص بنشرها هنالك. هذه من خصص 1000 مرة استغفار يومي و5000 مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فعل ذلك لنفسه ولا ينشرها بين الناس فذلك له، لكن كسنة تنشر في الناس اتبع الورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صحيح أن إبليس كان يسمى طاووس الملائكة؟ لا أعلم لذلك سندا ثابتا. بعد التقسيط في شرط غرامة التأخير مع أني سأدفع في الوقت المحدد. إذا كنت ستدفع في الوقت المحدد ممكن تعتبر هذا الشرط شرطا معطلا. حديث النبي عليه الصلاة والسلام في شأن بريرة: اشتريها واعتقها فإن الولاء لمن أعتق. ابتسامة: نذرت أن أذبح لو شفى الله ابني ولم يشفى، وأريد أن أفي بالنذر. ليس عليك النذر، ليس بواجب عليك الآن، لكن لو تحبين تفينا بالنذر قبل المسألة لا بأس، لكن لا ليس بواجب عليك الآن. حكم تعليق الصور الفوتوغرافية؟ لا يجوز ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديثي إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. اختصر الأسئلة الصديق عبد. حكم قراءة سورة السجدة والإنسان من المصحف لحياء السنة؟ يعني في الفريضة لا تفعل، واقرأ ما تيسر في الفريضة، أما في النافلة فلا بأس بذلك. هل يجب على الاستئذان صاحب العمل لصلاة السنة بعد الفريضة أثناء العمل إذا كانت ركعتين خفيفتين؟ إن هذا الاستئذان في ذلك. من كانت نيته الذهاب للحج إلا بعد أن يشتري لأولاده مسكن، إذا كان أولاده سيضيعون فيشتري لهم مسكن، إذا لم يكونوا سيضيعون قبل الحج والله أعلم. حكم وضع الفتاة صورتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أختار لها غير ذلك ولا تفعل ذلك، هذا مدعاة للفتن. هل يجوز الجمع بين الصلوات من غير عذر؟ وكيف التوفيق مع الحديث بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع هذا في الضرورات القصوى يا نزيه؟ طبيب يجري عملية جراحية مثلا وستستغرق وقتا كبيرا منه وسيضيع وقت صلاته، أو طالب دخل امتحان من الساعة 11 إلى المغرب مثلا، فمثل هذا له أن يجمع للاضطرار. ما العورة المتفق عليها؟ السوءتان متفق عليهما. ما معنى صلاة الله على نبيه؟ رحمته به، رحمته له وثناؤه عليه سبحانه وتعالى. فتاة بلغت من العمر 15 عاما ولم تبلغ بعد، هل عليها؟ فما الذي عليها في شهر رمضان؟ الآن مفطرة، يعني عفوا لا يجب عليها، ليست مكلفة لأنها لم تبلغ لم تحض. وكله أبوه بتوزيع صدقة كل فترة، إذا أخذت حصة منها هل يجوز أم حرام؟ يا علي لماذا تأخذ؟ كلم والدك، أبوك استأمنك تأخذ أنت حق الفقراء. يا علي محمد صابت شخص يريد أن يأتي تركته كلها لبناته وزوجاته بعد إرضاء إخوته، على الرغم من أي أظن أن الإخوة في هذا الصدد إذا وافقوا سيكونون على استحياء، فلا تفعل، لا تفعل كنصيحة. يا أت الأسئلة وعلل لهم لماذا تثبت على بعض الناس أكثر من بعض، بارك الله فيك. يقول إن أبا الحسن المصري إنه له موقع كبير يجمع أسئلته ويريدها، فلذلك هذا جواب حسن على كلامه، وحسن أعتبره صديقا الحمد لله. يصيبني اليأس من شفاء ابنتي، هل علي ذنب؟ إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، استغفر الله ولا تيأس. ومن يخبط من رحمة ربه إلا الضالون. حكم سلس البول المؤقت، سلس البول المؤقت يعني كيف مؤقت؟ يعني سلس البول المؤقت يعني المفروض من سلس البول معروف أنه مستمر، يعني مؤقت كيف مؤقت حتى أستطيع الجواب. هل يجوز صلاة في السيارة وأنا مسافر؟ إذا كانت السيارة لن تتوقف، النافلة جائزة حيثما توجهت بك راحلتك، أما الفريضة فانزل لها. إن كان السائق أحمقا لن يقف وقت الفريضة سيضيع، صلي على حالك. حديث رأيت ربي في سورة شاب أمرد حديث تالف لا يثبت. كيف أجمع بين كلمة قرية ومدينة في نفس الوقت؟ أجبناك على هذا مرارا بأن القرية هي مجموعة البيوت المستقرة، فهذا قد يطلق على المدينة ويطلق على القرية، أما الاصطلاح الحادث ليس ملزمين به. ولذلك فإن الله قال عن مكة لتنذر أم القرى ومن حولها. حكم الدين في الحزن، ربنا ما أمرك أن تحزن، بل قال في كثير من الآيات لا تحزن لا تحزن لا تحزن، لا تهنوا ولا تحزنوا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه حزن جد سعيد بن المسيب قال ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال بل أنت سهل. قال لا أغير اسما سمنيه أبي. قال سعيد فما زالت الحزنة فينا. لو قرأ الإمام سورة من أولها لآخرها على مدار الأيام مع مراعاة التخفيف، هذا ليس وفق السنة أيضا يا عبد الهادي. بهذا القدر أستدعي سيلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مقدمة للاعتذار لإخواني الذين لم يتسنى لنا الإجابة على أسئلتهم، وهذا الرقم إن أرادوا شيئا ذا أهمية 0000533383، ولكن يعذروننا إذا كان الأمر فوق الطاقة. فالله كريم ولا يكلف نفسا إلا وسعها. بارك الله فيكم وحفظكم الله سبحانه وتعالى. ولكن نفسي وإياكم بمقولة الصالحين: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أذكر نفسي وإخواني أيضا بالاجتهاد في الدعوة إلى الله وتعليم الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله حتى يكشف الله ما بالمسلمين من ضر. الرجوع إلى الله وامتثال كتابه وامتثال شرعه من أنفع الوسائل لكي يكف عنا الأشرار، لكي يزاح عنا الفجار. تقوى الله سبحانه وتعالى والعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الله والاجتهاد في ذلك من أنفع الوسائل لإبعاد الأشرار والفجار. هذا وقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. فاجتهدوا أيها الإخوة والأخوات في نصرة دينكم. بارك الله فيكم وحفظكم الله أينما تكونون وحيثما تكونون. أيها الإخوة بارك الله فيكم، دائما وأبدا اعلموا أن الله قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخوه المسلم الآية. فلا تفرقنكم تلك الحدود الجغرافية، ولا تفرقنكم تلك التحجبات، ولا تفرقنكم أيضا اللغات، ولا تفرقنكم الجنسيات ولا العصبيات ولا الأنساب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هكذا قال الله تعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل من أكرم الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرمهم عند الله أتقاهم. الحديث هذا. وفي الختام أشكر الله وأحمده وأسأله الثبات على هذا الدين القيم حتى الممات، وأسأله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يورثنا وإياكم الفردوس، اللهم آمين. كذلك مع شكر الله لا أنسى أبدا الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أسأل الله أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. مقدما الشكر للإخوة الذين بذلوا جهدا لإخراج المجلس الإخوانيين، والشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، سئلا لله أن يوفقهم للعفو عنا وأن يوفقهم لكل ما يحبه ويرضاه. هذا هو ذكر نفسي وإخواني بقول الصالحين: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.